لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمرحبا بكم في هذا اللقاء الأول لهذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى لفضيلة شيخنا الشيخ علي حاتم حفظه الله تعالى. ولعل يعني كثيرا من الإخوة الحضور خصوصا لا يعرفون فضيلة الشيخ، بل ربما كثير من الإخوة يعني المصريين لا يعرفون يعني الشيخ. ولذلك أنا يعني أريد أن أقدم يعني فضيلة الشيخ في عبارة مجازة جدا، وإن كان هذا لا يوفيه يعني حقه، فأقول في يعني اختصار شديد جدا أن فضيلة الشيخ يعني كفاه شرفا ونحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، أنه من الجيل الأول لهذه الدعوة المباركة في مصر والإسكندرية خصوصا. فأنتم كما تعلمون أن هذه الدعوة المباركة انطلقت من الإسكندرية، ويعني كان على رأسها رموز، وكان من هذه الرموز فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. ولعل بعض المصريين ربما لا يعرف الشيخ، لعل بسبب أن الشيخ سافر مدة ثم رجع، ثم لما رجع الشيخ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم له الشفاء والعافية، مرض الشيخ فترة، ومن ساعتها يعني قلت دروس الشيخ وقل يعني ربما تواجده الدعوي. لكن والحمد لله الشيخ يعني حسب ما يقول هو من ساعة ما يعني سكن في المنطقة عندنا، فهو يقول انه يعني الحمد لله بدأ يعني يشعر بنشاط، ويعني يعني الحمد لله وخفة وكذا. فلذلك نحن نستغل هذا الحال ويعني نبدأ مع الشيخ ان شاء الله بهذا الدرس، وان شاء الله يكون فاتحة لي يعني خير كثير بعد ذلك ان شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بهذا الدرس المبارك ان شاء الله تعالى، وهو يعني الذي سيبدأه الدرس ان شاء الله حول يعني احكام المواريث وفقه المواريث باذن الله تبارك وتعالى. ويعني يتفضل شيخنا باذن الله تعالى، شكورا جزاه الله خير الجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم، وكما قدمني الشيخ الفاضل الحقيقة أنه يعني شغلت كثيرا بالعمل الإداري حتى لما خرجت وحلت إلى المعاش، شغلت أيضا بالعمل الإداري في الدعوة. الدعوة يعني كما رأيتم وكما استغرب واستعجب المصريون وغير المصريين، تأملوا واستعجبوا لماذا هذا النظام، متى وجد هذا التنظيم، متى وجدت هذه اللوائح، كيف أعدت. لابد أن وراءها شيء غريب، من المساجد إلى هذا الهيكل إلى هذه اللوائح. فيعني شرفت بأنني كنت أقف خلف هذا العمل الإداري داخل الدعوة. لما تركت العمل الإداري أنا وصلت في عملي إلى وكيل أول وزارة في العمل الحكومي في قطاع الأعمال، وكنت لمدة 10 سنوات رئيسا لمجلس إدارة الشركة التجارية للأخشاب، ومع ذلك كنت العضو السابع في مجلس إدارة الدعوة، يعني الذي لم يعرف ذلك إلا القليل. وأنا شرحت للشيخ سعيد هذا، الدعوة كانت 6 أفراد وعايزين سابع علشان لما يجوا يتخذوا قرار يبقى فيه 3-4، 2-5. يعني احنا كنا يعني تلامذة الشيوخ الكبار، المسألة مش بالسن، انا كنت اكبرهم سنا وتلمذهم، الستة المعروفين الان كنت انا التلميذ بتاعهم. فجمعونا الاول قالوا في بحوث اهي، جمعونا كده وقالوا كل واحد يكتب يجيب على هذه البحوث وافتحوا الكتب واعملوا انتوا عايزين، واعملوا بحث في موضوعات واسئله كثيره جدا وعناصر كثيره جدا. المهم ان البحث البحوث بتاعت مجموعه مننا طلعت يعني بحوث قيمه جدا، يعني اللي بص فيها الشيخ محمد وقيمها يعني. طب انتوا جامعيننا ليه؟ ما احناش عارفين. فطلبوا مني ان اترأس الجلسة، فترأست الجلسة. كنا في مكان ما في مسجد ما من المساجد الكبيرة في الدعوة، واحنا مش عارفين حوالي 20 واحد بالاضافة للستة المعروفين. فالشيخ الرئيس العام للدعوة الشيخ ابو دريس قال لي اطلب من الحاضرين ان ينتخبوا عضوا سابعا لمجلس الادارة، تصويت يعني. طيب تفضلوا. صوتوا على العضو السابع. جاتني زي ما انا قاعد على ترابيزة زي دي كده، فجات الانتخابات في ورق، كل واحد في ورقة. فانا اديت انتخبت واحد تاني، انا مش يعني انتخبت انا واحد من الاخوة اللي قاعدين من اخواني واصدقائي وزملائي في الدعوة، فانتخبت واحد. ففوجئت ان انا اخدت اعلى الاصوات بطريقة كبيرة ما شاء الله يعني، واصبحت العضو السابع لمجلس ادارة الدعوة سنين طويلة ولا احد يعرف، وعينت رئيسا لمجلس ادارة الشركة الرخشاب ولا احد يعرف انني عضو مجلس ادارة الدعوة في السبع اعضاء. حتى الجزئية اللي قالها الشيخ الصحيحة والحقيقة هو اني انا مش معروف هنا قوي او في مصر. لماذا؟ لان انا رجل موظف، وامي الله يرحمها كانت في القرية تبع ايتي البارود، وانا مفيش حاجة ابدا تساوي عندي ان انا لازم يوم الخميس والجمعة نكون في القرية مع امي واخواتي، لما حتى لما ماتت اخواتي البنات. فكنت خطبتي بتاعت الجمعة اسبوعيا في قرية ششت العام مركز ايتي البارود محافظة البحيرة، ونبتت فيها الدعوة السلفية من خلال الخطبة فقط ودرس في سموحة. الاول الدعوة خلص قبل الوظيفة الادارية دي، الدعوة كانت في انا والشيخ سعيد السواح في العجمي في غرب اسكندرية، العجم والعمرية. والشيخ شريف حتى يقول لي يا شيخ انت ما انتش فكرني، انا كنت اجلس امامك في درس العقيدة في العمرية. فغرب اسكندرية عرفونني جيدا، لكن هنا انا نفسي نشوف الوجوه دي. انا في الحقيقة وحشني جدا يعني، انا فترة الدعوة بعد ما طلعت من شركة رواد شباب، اذكر الشيخ محمد اسماعيل الشيخ سراب عظيم مساهم الله بالخير ان شاء الله، وهم بيصلوا على زوجتي الله يرحمها قالوا لي كده، نحن قلنا لها جزاك الله خيرا تركتنا علي. فانا طلعت ما حسيتش بوفاة زوجتي. بعد كام شهر كده حصل يعني الثورة، او عند البعض الانقلاب، اللي بعد كده دخلنا على اثره في العمل السياسي. فشغلت بقى انا باعداد اللوائح في بيت، انا لوحدي، يجيني الشيخ ابو ادريس والشيخ ياسر يلاقوني عامل لوائح وعامل يراجعوها معايا، لغاية ما خلصنا هذه اللوائح ثلاثتنا في فترات متأخرة بالليل. ثم بعد ذلك عرضت على الشيخ محمد حفظه الله الذي صاغها بصيغة بليغة جيدة. انا المرض ده همني، وانا مشتاق لان انا نطلع من العمل الاداري الحكومي، نطلع وارى هذه الوجوه الطيبة واتعامل مع هذه الوجوه الطيبة. حتى عشت سنتين ثلاثة في سيري بشر، ما تزعلوش يعني، في حالة ما يشبه الاكتئاب. انا عضو مجلس ادارة الدعوة، لكن فين بقى علاقتي بالاخوة؟ اين علاقة المتحدث الرسمي لمجلس ادارة الدعوة؟ مش في بيانات كنت بتسمعها ساعات؟ ماشي. المحاضر مجلس ادارة الشغل الاداري ده، ما هو مش شايفه ولا 10-15 واحد، انا عايز نشوف الاخوة. اما جيت ونقلت هنا، نقلت نفسي هنا، ماذا حدث؟ النشاط ده الحيوية دي بفضل الله سبحانه وتعالى استقبال الإخوة لي هنا الجميل الممتع اللي يعني أنا مش عارف يعني أنا بدعي لكم ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم، جعلني أشعر بأشياء كثيرة يعني مش عايز أقولها. المهم حمدت الله عز وجل إن أنا ألقاكم اليوم. الشيخ سعيد يعني إيه اقترح علي أن أتحدث في علم الفرائض، وهو الدرس هيكون درس تفسير إن شاء الله، سواء في هذا اليوم أو الشيخ سعيد يضع في الترتيب الأسبوعي يعني هيبقى درس تفسير من ابن كثير بإذن الله. بس فأهلا ومرحبا بكم، وأنا أخوكم الكبير في السن لكن أخوكم الصغير إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يكرمك. ربنا سبحانه وتعالى فرض المواريث وقسمها بين أهلها. المواريث على فكرة كتب فيها ناس كثيرون، بس أنا اخترت يعني أن أتحدث في إن شاء الله تبقى ميسرة وسهلة جدا يعني. اللي ربنا أكرمه بالنحو واللغة العربية بيستطيع أن هو يعني يقدم الجملة الصعبة إلى إخوانه بطريقة سهلة بإذن الله. الله عز وجل قسم المواريث بعدله وحكمته وعلمه ورحمته، وبينها للناس من خلال آيات بسيطة العلماء مؤلفين فيها مؤلفات. لكن شوفوا الحكيم العليم الخلاق العظيم بالحكمة والرحمة والعدل صاغها في 3 آيات فقط في كتاب الله عز وجل، مع الآيات الثلاثة حديث واحد. 3 آيات والحديث يبين لنا عامة أحكام المواريث سبحان الله عز وجل. لابد من التسليم بأن هذه الآيات وهذه الأحاديث فيها ما هو سهل. آيات المواريث وأحاديث المواريث فيها ما هو سهل يعرفه كل واحد، كل واحد حتى الفلاح في الحقل تقول له ده له ايه في من الميت، يقول لك له النص. وفيها ما هو في الحقيقة صعب الفهم، لا بد فيه من إمعان النظر، ولا بد فيه من التدبر والتأمل. والله تبارك وتعالى وضح لنا في هذه الآيات أن العبد يتعين عليه أن يطيع الله عز وجل، وأن يلتزم بحدود الله عز وجل التي حدها، وبمقاديره التي قدرها. فإن أطاع والتزم في هذه المواريث فإن الجنة في انتظاره خالدا فيها أبدا، كما قال سبحانه وتعالى. كما أن الله توعد من لم يلتزم بما جاء في هذه الآيات وهذه الأحاديث فإنه ينتظره عذاب جهنم خالدا فيه أيضا والعياذ بالله. لو تأملنا آيات المواريث وأضفنا إليها حديث واحد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقى فلأول رجل ذكر. يبقى عندك 3 آيات في المواريث وهذا الحديث، نصل إلى عامة أحكام المواريث، نصل إلى عامة أحكام المواريث. الآية الأولى في آيات المواريث تتحدث عن توريث الأصول والفروع. الإنسان له أصول، أب وأبو الأب وإن علا، وتتحدث عن الولد وولد الولد وإن سفل. فالأصول والفروع هو ما تضمنته الآية الأولى. قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يبقى ده الأصول والفروع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر ده إيه؟ في أولادكم دول إيه؟ فروع. فإن كن نساء فوق اثنتين، هنعرف لماذا فوق اثنتين. طب الاثنتان البنتان ما توريثهما؟ يقول الله عز وجل فلهن ثلث ما ترك. وإن كانت واحدة، لو أن الميت لو إنسان هلك وترك بنتا واحدة لها النصف، لو ترك أبوين مع فروع، الأب والأم أصول مع فروع، يبقى لكل واحد من الأبوين السدس ما دام في فرع. البنت لها النصف. لو تصورنا واحد هلك وترك بنتا وأبا وأما، نقول ايه؟ الاب له السدس والام لها السدس، عشان في بنت فروعه والبنت لها النصف. وندور بقى على العصبة، اقرب العصبة مين اللي هياخد الباقي تعصيبا، مش كده؟ طيب الآية الثانية تتحدث عن توريث الزوجين والاخوة لام، اولاد الام. يقول الله عز وجل فيها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، من بعد وصية يوصين فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن ميراث الزوجين، الزوج إن ماتت زوجته يرث النصف في حالة أن لم يكن لها ولد منه أو من غيره. إن كان له ولد منه أو من غيره ينتقل من النصف إلى الإيه؟ إلى الربع. طيب إذا مات الزوج كذلك الزوجة لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد منها أو من غيره. فإن كان لها ولد، فإن كان له ولد تأخذ الإيه؟ الثمن مما ترك. الآية بقية الآية الثانية تتحدث عن ميراث الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة هو الذي لا والد له ولا ولد، ملش لا أصل ولا فرع. ولذلك الميراث الكلالة ده هو ميراث الإخوة لمين؟ لأم. قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ابن مسعود كاتبها في مصحفه رضي الله عنه من أم، قراءة تفسيرية، ده ميراث الإخوة لأم الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. يبقى الكلالة معناها لا أصل له، لا والد له ولا ولد، يبقى له أخ من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ذكر كان أو أنثى. لو هو سايب أخ من أم له السدس، طب لو سايب أخت من أم لها السدس، الاثنين زي بعض. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكورا كانوا أو إناثا، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، إن الله كان عليما حكيما. دول ايتين، ميراث الاصول والفروع والزوجة والزوج والاخوة والاخوات لام، مظبوط، في ايتين بساطهم. اية الثالثة جاءت في اخر سورة النساء، ودي تتحدث عن ميراث الاخوة لغير ام. طب الاخوة لغير الام يبقوا ايه يعني؟ اما الاخوة والاخوات الاشقاء، واما الاخوة والاخوات لاب. يبقى الاخوه والاخوات لغير ايه؟ لغير ام. يقول الله فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أنا قلت غير كده؟ مظبوط. فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نبدأ إن شاء الله بنتحدث عن ميراث الأصول والفروع في الآية الأولى. الله يبين أن الفروع هم الأولاد، والأولاد أو الفروع على ثلاثة أقسام. فروعك إما ذكور فقط، وإما إناث فقط، وإما خليط من الذكور والإناث. الله عز وجل بيقدم أصحاب الفروض، ما بيتكلمش عن الذكور، لأن ولادك الذكور فقط، لو أنت عندك ذكور فقط مش أصحاب فروض، دول عصبة. لو ملكش أصول غيرهم، او مالكش من يرثك، زوج زوجك كده غيرهم، هياخدوا كل التركه بالتساوي، ما لهمش مقادير. العصبه ليس لهم مقادير، لان التوريث اصحاب الفروض اولا. بتيجي قدامك مساله مواريث او حد يسالك ويستفتيك، تضع اصحاب الفروض اولا، ما بقى هيكون للعصبه. فالفروع الذكور لم يتحدث عنها ربنا عز وجل، لكنه تحدث عن الإناث والخليط من الذكور والإناث. الإناث فقط الله عز وجل قدر للبنت النصف. لو تصورنا أن مش ده ممكن، رجلا مات وترك بنتا بس، لا له أصول ولا له فروع، تعمل ايه انت؟ تعطيها النصف، وتبحث عن ايه؟ عن أقرب العصب. هل لا عم تبدأ بيه؟ لا عم، شقيق ياخد الباقي. ما تقولش بقى البنت النصف والعم النصف، احسن الناس يظنوا ان العم في كل الاحوال له ايه؟ النصف. تكلم بلغة المتعلم او العالم، فتقول البنت لها النصف والعم له الباقي. يوم يفهم اللي بيسمعك انك انت ايه عارف، لان لو انت تروح ينقل عنك يقول ده بقول لك العم له نص، لا مش في كل الحالات. افرض انها كانها في حاله تانية كانوا بنتين، البنتين ياخدوا ايه الثلثين، ياخذ البنتان ياخذان ايه الثلثين والعم ياخد ايه الباقي. مالكش دعوه بقى تلت، ما تقولش ما يمكن يجي في حته ياخد ربع، ما يجي في حته ياخد حسب الباقي. لازم تورث من ذكرهم الله، من قدر الله لهم مقادير لا يمكن ما ياخدوهاش، لازم كما قدر الله، نصف نصف، السدس السدس، الثمن الثمن، الربع الربع، الثلثان الثلثان، هو كده. طيب يبقى القسم الاول الذكور فقط، لم يقدر الله عز وجل لفروعك الذكور مقادير. طيب اذا كان فروعك اللي هم الاولاد اناث فقط، ان كانت بنت لها النصف، ان كان اكتر من بنت يبقى ايه لهم او لهن الثلثان، مش كده؟ طب لو كانوا خليط من النساء من الذكور والنساء، فروعك ولادك خليط من الذكور والاناث، التركة تتقسم للذكر ايه اهو، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لما تسمع في القرآن ولد، اوعى تفكر انه صبي ذكر، كل مولود ايه ولد. الولد في الشرع يطلق على الذكر وعلى الانثى، لكن الابن لو قالك الابن يبقى ذكر، لكن اولاده يوصيكم الله في اولادكم، يبقى خليط الاولاد خليط من الذكر والاناث. لو عايز تقول انثى تقول بنت، لو عايز تقول ولد تقول ابن، ذكر يعني تقول ابن. فاذا كان فروعك خليط من الذكور والاناث تقسم التركة عليهم للذكر ايه مثل حظ الانثيين، لو هم موجودين في التركة لوحده، لو هم موجودين في التركة لوحده. هنتعلم بقى مين يحجب مين، والحجب ده مين ينزل نصيب الشخص زميله في التركة، ينزله من مقدار الى مقدار اقل، ومين يمنعه خالص، ومين يحجب عنه جزء، ومين يحجبه حجب كامل. كل ده سنتعلمه باذن الله عز وجل. الاناث الواحدة لها النصف، لو كان الاناث الآية قالت فوق اثنتين، يبقى الفوق اثنتين من ثلاثة وطالع، ورث الواحدة ذكر الواحدة النصف، وقال فوق اثنتين لهم ايه الثلثان، تاب الاثنين يلحقوا بفوق اثنتين. ليه؟ الله عز وجل قال فإن كانت واحدة فلها النصف، دل على ان الاثنين لا يرثوا مثل الواحدة، التأكيد اهو، ان كانت واحدة فلها النصف، دي بتعطينا الانطباع انهما ان كان اثنتين، ان كان بنتين لهما ايه الثلثان. وبعض العلماء ده اللي احنا هنأخذ به ان شاء الله، بعض العلماء قالوا فوق زائدة، واستدلوا بقول الله عز وجل فاضربوا فوق الاعناق، يعني اضربوا الاعناق، وفي حاجة اسمها فوق الاعناق، فاضربوا فوق الاعناق. باقي العلماء ونحن كطلاب علم منهم ان شاء الله نقول ليس في القرآن شيء زائد، انما هي المسألة مؤكدة من بلاغة القرآن، فان كنا نساء فوق اثنتين اي اثنتان فما فوق، لان الله قال وان كانت واحدة فلها النصف، يبقى لازم ان كانت اثنين ما تبذل واحدة، وإلا لو لكان ورث الاثنين توريثا خاصا، كما ورث الواحدة توريثا خاصا، وكما ورث فوق الاثنين توريثا خاصا، فألحق الاثنان بالايه بما فوق الاثنين. ايضا المختلط من الاناث والذكور، المختلط من الإناث والذكور كما قلنا لم يبين الله عز وجل لهم مقادير، لأنهم في هذه الحالة عصبة. لما واحد يهلك ويترك أولاد ذكور وإناث طول عصبة، عصبة للميت، للذكر إيه مثل حظ الأنثيين. والذكور فقط كما علمنا لم يقدر لهم ميراثا، لأنهم إن كانوا موجودين لوحدهم هياخدوا التركة كلها بالسوية، إذا انفردوا لهم المال كله ويقسم بينهم بالتساوي. هذا عن الفروع. أما عن ميراث الأصول فابتدأ الله عز وجل حديثه عن ميراث الأصول، ابتدأ توريثهم بقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لو أن امرأة هلك وعنده أولاد وعنده أب وأم، يبقى للأب والأم لكل واحد منهما إيه؟ السدس. لما تقول بقى إن كان عنده ولد، يعني الولد يطلق على الإناث لوحدها وعلى الذكور لوحدها وعلى الإناث مع الذكور. يبقى لك فروع أولاد بنات ذكور، بنات فقط ذكور فقط خليط، وفي أصل أب وأم، يبقى للأب والأم لكل واحد منهما إيه؟ السدس. يبقى أول ما تشوف مسألة فيها أب وأم تدور على حاجتين، تدور على الفروع في ولاد، وبعد شوية كمان هنقوله تدور على الإخوة، هل له أخت هل له أخ، لأن الإخوة يحجبون الأصول إلى السدس، كذلك الفروع بتحجب الأب والأم إلى الإيه؟ إلى السدس الاثنين. فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ السدس. طيب يبقى احنا عرفنا ان الاب والام كل واحد منهم ياخد السدس عند وجود الفروع، عند وجود الاولاد. يبقى الحالة الاولى في ميراث الابوين ان يكون له ولد او اكثر ذكرا كان او انثى. اذا كل واحد من الابوين في هذه الحالة يحصل على ايه؟ السدس، سدس التركة والباقي للاولاد. تورث دائما اصحاب الفروض الاول، والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو كانوا ياخدوا بالتساوي، إن كانوا ذكورا وإناثا للذكر إيه؟ مثل حظ الأنثيين، لأنهم في هذه الحالة بيكونوا عصبة سواء كانوا ذكورا فقط أو سواء كانوا خليطا من الذكور والإناث. أما إن كان الأولاد إناثا فقط، لو واحد مات عن أب وأم وعن بنتين مثلا إناث فقط، يبقى احنا نقول ايه؟ يأخذ الإناث فرضهم وتأخذ الأم السدس والأب السدس. يبقى نقول لو بنت يبقى لها النصف والأب له السدس والأم لها ايه؟ السدس. طب ليه الأب ما خدش أكتر من السدس وجود البنت في فرع؟ يبقى البنت طب لو كانوا بنتين البنتين ياخدوا الثلثين والاب والام كل واحد ياخد الايه؟ السدس. وندور على الباقي دايما، فاضل سدس فاضل اثنين ندور على ايه؟ العصب. ما فاضلش يبقى العصبة ايه؟ ملهاش. العصبة من الفروع مقدمة على العصبة من الاصول، عصبة الاولاد مقدمة على عصبة الاصول الاباء، عصبة الاولاد. يبقى انا نورث البنت نقول لها النص والاب له السدس ليه؟ هنيجي للمقطع الثاني من الايه. ليه بقى؟ احنا عندنا المثال، عايز ناخد مثال، لو مات وترك ابا واما وبنتا عايزين نورث، الاب البنت تاخد النص مش كده، والاب ياخد السدس والام ياخد السدس. المساله دي من كام؟ ليه 12؟ ليه احنا هنقص بورة يا شيخ سعيد بعد اذنك بعد كده ومسائل ونحل وهيحصل بينا بقى معارك طويلة. انا بنقولك المثال ده، مات وترك ابا وترك اما اصحاب فروض اهو، وترك بنتا، الثلاثة اصحاب فروض، بس وجود البنت خلى الاب له السدس والام لها السدس. المشترك بينهم او بيسموه الايه؟ العامل المشترك بينهم الستة، رقم ستة. الاب واخد سدس، الام واخدة سدس، البنت واخدة ايه؟ نص، مش كده؟ يبقى هنوحد المقامات، يبقى هنقول ايه؟ هنقول سدس وسدس وثلاث اسداس، مش كده؟ ثلاث أسداس، أربعة، خمسة، هيتفضل السدس، يروح لأقرب العصبة. مين أقرب العصبة؟ الأب، لأنه ما احنا قلنا عصبة الفروع مقدمة، ما فيش عصبة من الفروع. يبقى الأب لما خد السدس، مستنينا بقى حاجة تانية، انه هياخد الباقي تعصيبا. أقرب العصبة هو الأب، ماشي كده؟ ها؟ أما إذا كان الإناث أكثر من واحدة، لو ترك بنتين يبقى هنقوله إيه؟ البنتين لهم التلتين. أظن واحد كده فطن يقول لك الأب هيتفضل له إيه بقى؟ طيب نشوف، البنتين لهم التلتين، والأب السدس. الأب بنديله فرضا أهو، ما بنديهوش تعصيبا دلوقتي، بنديله إيه؟ السدس بتاعه زي ما قالت الآية، إن لم يكن إن كان له ولد، لكل واحد منهما السدس ومما ترك إن كان له ولد. سيب بنتين أهو، يبقى سدس وسدس وتلتين، تلتين يبقوا كام؟ أربعة. يبقى أربع تسداس وسدس، يبقى خمس تسداس وسدس الأب، يبقى ست تسداس، خلصت الإيه؟ التركة. يبقى الأب لن يأخذ شيئا تعصيبا لو كانت الفروع بنتين، ماشي كده؟ بمتى يأخذ الأب تعصيبا بالإضافة لفرضه؟ نستنى لو فاضل حاجة من التركة وما فيش عصبة من الفروع، ماليش ابن مثلا، يبقى في هذه الحالة الاب ايه؟ الاب سيأخذ باقي الباقي تعصيبا، ما فاضلوش حاجة، يبقى هو طلع بالسدس فقط كما بينا. عندنا يبقى عندنا نصوص ثلاث ايات في التوريث، وعندنا الحديث بتاع الحق الفرائض باهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر، وهذا الحديث نص في إرث، في إرث العصبة. نبدأ بالفروض، نبدأ بالفرائض، ثم ما تبقى فهو إيه؟ لأقرب العصبات كما قلنا. العصبات بتبص القريب، في ابن، في أخ أقرب العصبات في المسألة، في أب هيرد له العصبة زي ما شفنا، وتأخذ الأولى فالأولى. العم الشقيق يقدم على العم الأب بعد ما تطلع من الابن. الابن عصبة الفروع كما قلنا أقوى من عصبة الايه؟ الأصول. طلعنا من الابن رحنا للأب، طيب في عصبة عم، في عصبة أخ، أخ في عصبة عم، العم الشقيق، الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب، مش كده؟ الأخ الأب عصبة والأخ الشقيق عصبة، بس من يقدم على الآخر؟ حسب نص الحديث الأخ الشقيق. طب رحنا للأعمام، ما فيش إخوة، رحنا للأعمام، يقدم العم الشقيق على العم غير الشقيق. يعني لو مات وترك واحد، مات وترك عما لا له أب ولا أم ولا له جد ولا له بنت ولا له أخت ولا حاجة، مات، مش متصور هذا، مات وترك عما شقيقا وعما لأب، توزع التركة إزاي؟ التركة كلها يأخذها العم الشقيق، وليس هناك شيء للعم الأب. طيب مات وترك ابن عم شقيق، ابن عم شقيق وترك عما شقيقا، تعطي التركة لمن؟ للعم الشقيق، لأنه أقرب من ابن، أقرب درجة من ابن العم الشقيق، وهكذا. دي بتوفي نص اهو، شوف بلاغة القرآن كم كلمة، وانت بتفسرها زي ما انت عايز، بتفسرها وتنطبق على حالات كثيرة. لكن احنا لاحظنا في الايات اللي فاتت انه قال في اول اية من بعد وصية يوصي بها او دين، وقال في الاية الثانية من بعد وصية لا يوصين بها او دين، وقال بعدها من بعد وصية توصون بها او دين، وقال في الاخر من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. غير مضار ده بيعود على الوصية، من بعد وصية، الوصية فيها مضارة زي ايه؟ فيها اجحاف، فيها ظلم، كانت الوصية لوارث وده ما ينفعش، زي ما هنشوف لازم تبقى الوصية ما فيهاش اضرار. طب الله عز وجل قدم هنا، ما قالش تورث التركة على طول، تورث التركة على طول، ده في شغل قبل الميراث، في حقوق، قد تظهر حقوق على التركة. يبقى قبل ان نفكر في الميراث نفكر في الحقوق، ايه الحقوق المتصورة على التركة والمرتبة ترتيبا شرعيا. نبدأ بإيه ثم إيه ثم إيه؟ قبل إيه؟ قبل التوريث. التوريث هيجي نمرة خمسة في هذه الحقوق. طبعا الحق التركة عليه حق التوريث. قبل التوريث وقبل أنت ما تقول لنا كل هذه القصة اللي أنت قلتها، كان ينبغي أن تحدثنا ماذا نفعل قبل التوريث. نعمل إيه؟ أول حق من هذه الحقوق المرتبة والمهمة جدا، أول حق تكلفة تجهيز الميت. طبعا أنت هتقول لي ده ما فيش عندنا، احنا في بلدنا ما فيش في بلدنا تجهيز تكلفة للتجهيز. لا، في ثمن الكفن. في ناس بتتبرع طب خلاص ما فيش مشكلة، في ثمن كفن تضع ثمن الكفن، ثمن الحنوط تضع ثمن الحنوط، الحافر اللي هيحفر القبر عايز أجرة تضع أجرة الحافر. دي اسمها مؤنة تجهيز الميت، تكلفة تجهيز الميت، الكفن، الحنوط، الحافر، الغاسل. لو واحد بيغسل بفلوس هل هذا متصور؟ هل هذا مباح؟ الغاسل ده لما يجي يغسل بفلوس مباح؟ نعم. اللي بيحفر القبر له الحق ان ياخذ اجرة؟ نعم. اللي جاب الحنوط ده تمنه؟ اتفضل. اللي جاب الكفن؟ ايوه اتفضل. كل هذه لابد ان تؤخذ اولا عند الامام احمد، اولا لابد ان تؤخذ من التركة قبل اي شيء. طيب نمرة اتنين، حقوق متعلقة بعين التركة. نعم، حقوق متعلقة بعين التركة نمرة اتنين في الترتيب. هو في حقوق متعلقة ليست متعلقة بعين التركة؟ هنشوف دلوقتي. الحقوق المتعلقة بعين التركة زي الرهن، الميت عليه دين، مرهون بعقار، مرهون بقطعة ارض، ما تقدرش تورث هذا المال الا اذا ايه رفعنا الرهن من عليه. دي نمرة اتنين، الحقوق المرهونة دي تتعلق بعين التركة. دي نمرة اتنين في الاداء عند الامام احمد، يدخل فيها اي دين عليه رهن كما قلنا، وهي مقدمة على بقية الديون. لماذا؟ تتعلق بعين التركة. لقيناه فجأة، لقيناه او اكتشفنا ان الميت ده راهن قطعة ارض، راهن عقار، راهن اشياء اصول بالدين ده، هل يجوز انك انت تورث هذا الاصل وتورث هذا المال وعليه رهن وعليه هذا الحق، الحق الاكيد؟ حق نمرة اتنين في الترتيب عند الامام احمد. يبقى في هذه الحالة لازم الاول نؤدي هذه الحقوق. عند ابو حنيفة رحمة الله عليه وعند مالك وعند الشافعي قدموا الحقوق دي اللي على الديون اللي على عين التركة، قدموها على تكلفة التجهيز. يعني جمهور العلماء يرى انها مقدمة على تكلفة التجهيز. ليه؟ قالوا ان مؤنة التجهيز على من له حق رعاية الميت والانفاق عليه ان وجد. يعني ندور نقوله ده الولد اللي مات ده مين المسؤول على الانفاق عليه؟ فلان وفلان، ابوه مثلا او عمه، يبقى نقوله انت عليك تجهيزه. انما الحق رقم واحد عند الائمة الثلاثة هو هذه الديون المتعلقة بالعين، عين المال، عين التركة. فعند الأئمة الثلاثة قالوا فإذا لم يوجد، إذا عندهم برضو عند الثلاثة، إذا لم يوجد من يتولى النفقة ومسؤول عن النفقة على الميت، يبقى بيت المال هو الذي يجهزه، بيت المال هو الذي يجهزه. لكن الإمام أحمد وضع مؤنة تجهيز الميت على رأس الحقوق، ثم الديون المرهونة اللي تتعلق بعين التركة، ثم يأتي الحق الثالث بقى الديون التانية العادية. استلف من واحد فلوس الميت، الميت كان عنده عامل بيشتغل، اشتغل 15 يوم، يوم ما توفى انتهت شغلة الايه، يوم الوفاء، يبقى ده 15 يوم له مرتب 15 يوم بنطلعه. اشترى شيئا وعليه باقي الثمن للذي باعه هذا الشيء، يبقى نأدي ما عليه. دي اسمها الحقوق المرسلة، الديون المرسلة اللي بعد الديون اللي عليها رهن، الديون المتعلقة بعين التركة رقم واحد عند الأئمة الثلاثة، يليها الديون المرسلة رقم اثنين. طيب السؤال بقى، إذا لم تفي التركة بهذه، وكذلك من ضمن الديون اللي هي المرسلة عليه زكاة لم يؤديها، عليه كفارة لم يؤديها، إذا في ديون لله وديون للأفراد بتأتي في المرتبة الثانية عند الإمام أحمد، والمرتبة الثانية عند الأئمة الثلاثة، والمرتبة الثالثة عند الإمام أحمد. يبقى أنا لو سألت واحد دلوقتي نقول له قل لي الحقوق اللي على التركة، يقول لي إيه؟ يقول لي عند الإمام أحمد تكليف التجهيز الميت، الديون التي على عين التركة لأن مرهونة لها، يعني ديون مهمة جدا لأن عين التركة مرهونة بهذه الديون، وبعدين الديون المرسلة. إذا لم تفي التركة بالديون بنعمل إيه؟ بتقسم حصص. نشوف التركة، التركة مش بكفية الديون، ويدخل فيها كمان الديون التي لله تدخل ضمن هذه الحصص. بتقول مثلا انه تارك 10,000 جنيه وعليه 15,000 جنيه، تارك 10,000 جنيه، ابعد بقى الديون المرهونة، لان الديون المرهونة هي اللي بتوفى اولا، بس جينا للديون التانية لقيناها والله مش مكفية، 10,000 جنيه و 15,000 جنيه الديون عليه، تعمل ايه؟ تشوف كل جنيه من ال 15,000 جنيه نصيبهم ال 10,000 جنيه قد ايه، بتقسم بقى وتظبط المسألة حصص. يعني اللي له 1000 هياخد 600 مثلا، اللي له 2000 هياخد 1200، وهكذا بالتساوي حتى الديون التي لله تدخل في هذه الحصص، وبالتالي مفيش توريث بعد كده، خلصت الديون على كده ومش مكفية ولا يوجد توريث. يبقى انا قبل ما نتكلم عن الاب له كذا والام لها كذا والبنت لها كذا، لابد ان اعرف ما هي الحقوق التي على التركة، لان الله كررها. طب ما هيجي سؤال تاني، طب ما انت ربنا كررها، قال من بعد وصية يوصى بها او دين مرتين ثلاثة، امال انت قدمت الدين ليه على الوصية؟ مش كده برضو؟ مش بتلاحظ الله عز وجل قدم الوصية على الدين في جميع المواضع، لكنه سبحانه وتعالى في التطبيق العملي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ومن سلك مسلكهم بعدهم يقدمون الدين على الوصية. هنشوف إجابة العلماء لماذا على السؤال المهم، لماذا قدم الدين على الوصية مع أن الله قدم الوصية على الدين في كل المواضع. الجواب عندنا حديث، هذه واحد هنعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده البعض ضعفه، يقوى بشيئين، بالمعنى وبالإجماع. بحنا لدينا إجابة على السؤال، حديث يقويه المعنى اللي هنشوفه دلوقتي، يقوي الإجماع. ما هو الحديث؟ الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، حسنه الألباني وضعفه الحافظ في الفتح. إيه هو؟ عن علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ده الحديث. طب ايه المعنى؟ لان الدين واجب وعلى الميت، واجب على الميت، والوصية تبرع منه، موصي لابن خالته المريض او بنت خالته اللي هتتجوز او بنت اخته اللي هتتجوز، موصلها بمبلغ، وفي نفس الوقت هو عليه دين. يقول العلماء المعنى ان الدين واجب، الدين واجب، بينما الوصية تبرع منه، ولا شك ان الواجب مقدم واولى بالتقديم على التبرع، الوصية تبرع والدين واجب لابد. كذلك الدين يوجد من لابد ان يطالب به الوصية ما حد يعني ما حدش هيطالب بيها، يبقى لازم يقدم في هذه الحالة الدين على الوصية، يقدم الدين على الوصية. وبعد كده اللي يأيد الحديث كمان ايه؟ اجماع العلماء على ان الدين مقدم على الوصية، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي، وفعل الصحابة رضي الله عنهم. نمرة اتنين المعنى ان الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التبرع. ايضا اجماع العلماء على تقديم الدين على الوصية. بيعجبني كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله الذي قال ان الحكمة في تقديم الوصية على الدين في القرآن وفي التطبيق العملي. طبعا اتفقنا اهو، عندنا حديث وعندنا اجماع وعندنا معنى ان الدين مقدم. قال الحكمة في تقديم الوصية، قال انه والله الدين واجب والوصية تبرع، وربما يتساهل الناس في التبرع في الوصية، يتساهلوا في الوصية يغفلوا عنها فقدمها الله عز وجل وقدم ذكرها. كذلك الدين هناك من يطالب به، والوصية ما حدش هيطالب بها فقدمها الله عز وجل. يبقى ربنا قدم الوصية على الدين ليه؟ لأن الدين في من يطالب به والوصية ما فيش هيسكتوا عنه. الدين كما قلنا واجب سداده، والوصية يعني سنة، الوصية سنة، في هذه الحالة الواجب مقدم على السنة. أمور الدين له من يطالبه في حالة يطالب به، في حالة التهاون فيه له من يطالب به، والوصية ليس لها ذلك. أصحاب الدين لن يتركوا المطالبة به. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه: فجبرت الوصية بتقديم ذكرها، جبرت الوصية بتقديم ذكرها. ماشي كده، قدمت للمساندة حتى يكون هناك اهتمام. واحد يقول كده وبيتكلم وحيغفلوا لهم ده الوصية مقدمة على الدين، يفطنوا لذلك. فلذلك جبرت كما يقول الإمام العلامة ابن عثيمين، جبرت الوصية بذكرها بالتقديم. الأمر الثاني من الحقوق التي على التركة رقم 4، يبقى احنا قلنا 3 اهو، الوصية لغير الوارث بالثلث او اقل. يبقى لما نتحدث عن الوصية مذكورة في القرآن منفردة ايه، لكن لابد ان احنا واحنا بنتعلمها نقول الوصية تكون لغير وارث وتكون ايه، بالثلث او اقل، لانه لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية للوارث حرام. طيب الوصية للوارث لا تصح، يبقى ما دامت حرام يبقى لا تصح. قلت ام كثرت؟ ليه حرام؟ لان الله عز وجل هو الذي حدد المقادير، وهو الذي قال هذا له كذا وهذا له كذا، وتوعد المخالفين بنار جهنم، وتوعد الملتزمين بتلك الحدود بالجنة. يبقى انت لما تيجي توصي لوارث كأنك تقول لله انه يستحق اكثر مما ذكرت. هذا الموصى له ايه؟ أنا كأنك تقول لرب العباد ان هذا الموصى له كان ينبغي ان تعطيه اكثر من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. يبقى الوصية للوارث حرام. ليه؟ الله حدد الوارث نصيبا بحكمته وعلمه وعدله ورحمته، لا يمكن الا ان نلتزم. تصور مثل هذا، لما الناس بتقرا هذا الكلام ويجي واحد مثلا يوصي للوارث ولا يفطن لهذا، انت دورك ايه ايها الاخ الكريم؟ ان تنبه ان هذه كبيره من الكبائر، لا يصح ابدا ان تتعدى على كلام ربنا عز وجل وكانك تقول لله عز وجل كان ينبغي ان تعطيه اكثر. الذي أعطاه وحدد له هو الذي خلقه بعلمه وحكمته وعدله ورحمته. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، هذا من تعدي حدود الله عز وجل. فاعتبر الوصية للوارث من تعدي حدود الله، وكما قلنا معناها الزيادة في حق الموصى له عما قسمه الله له. عندنا حديث أبي أمامة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، قال عنه الترمذي حسن صحيح، قال أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا عليه إجماع، أجمع أهل العلم على العمل بهذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يبقى الوصية لوارث نقوله يبقى مش أنا بس نقوله يا أخي يبقى ما توصيش لوارث، لا، تعرفوا أن هذا حرام، وهذا الله عز وجل يتوعده بالعذاب في النار. لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. السؤال بقى: هل لا تصح الوصية تماما؟ ما فيش حل؟ أو بمعنى آخر نصيغ السؤال بطريقة أخرى: متى تصح الوصية للوارث؟ إمتى؟ الجواب: إن أجازها الورثة. الجواب: إن أجازها الورثة. أي ورثة؟ الورثة الراشدون. لأن الأمر كلهم مع بعض، لأن الأمر يتعلق بحقهم، وهم يريدون إسقاط جزء من حقهم بأنفسهم. والقاعدة بتقول: من أراد إسقاط حق نفسه له ذلك. واحد له حق عندك، له دين عندك، فلقاك ما معكش، فقال لك: أنا مسامحك فيه. أنت ستسأل عن هذا الدين بعد هذه الكلمة؟ أنت أيها المدين ستسأل؟ لا قطعا. صاحب الحق له الحق في أن يسقط الحق حقه أو جزءا منه. يبقى متى يصح الوصية لوارث؟ إن أجاز ذلك الورثة الراشدون. يعني ما تجيش لعيل صغير لسه بيتكلم من الورثة وتقول له: بتوافق انك انت كذا؟ يقول لك اه ومش فاهم. لا، لازم الورثة الراشدون يجيزون هذا الامر، فعندئذ يصح. يبقى اذن العلماء استدلوا بحديث رواه الدارقطني رحمه الله ان ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة حقك وأنت تريد إسقاطه. طيب إذا أنت إذا ما اتفقوش على، إذا واحد مثلا قال: أنا أجيز الوصية للوارث، يبقى هو إجازته دي تتعلق بحقه هو بس في التاريخ. حقه هو، لكن لابد أن يجمع أصحاب، لأن الوصية مقدمة على التوريث، مقدمة على التوريث، فلابد أن يجمع أصحاب الحقوق، أصحاب الميراث، لابد أن يجمعوا على إجازة الوصية حتى تجاز بالكامل، حتى تجاز بالكامل. تفضل. حديث رواه الدارقطني رحمه الله، حديث ابن عباس، قال عنه الترمذي حسن صحيح. قال ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. نرجع بقى للوصية الجائزة، الوصية الحلال، الوصية اللي قبل الميراث. تحدثنا عن الديون، قدمناها على الوصية رغم أن الوصية مقدمة، قلنا ليه؟ جينا للوصية، طلعنا الوصية للوارث، قلنا لا تصح وحرام. أما الوصية إذا كانت لغير الوارث فهي جائزة، بس فيها جزء غير جائز. حد يقول لي؟ فتح الله عليك. إذا زادت عن الثلث، ولذلك كان ابن عباس يقول كلاما معناه: وددت لو أن الناس أوصوا بالربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث إيه؟ كثير. نعم الثلث جائز، الثلث والثلث كثير، بس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير يعني تمنى ابن عباس أن الناس ما يفكروش في الثلث، وإنما يوصوا بإيه؟ بالربع، حتى يخرجوا من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والحديث ده حديث رواه البخاري وراه مسلم، يعني متفق على صحته. واعتبر الشيخ ابن عثيمين ما زاد على الثلث في الوصية من المضارة، شو قال؟ من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، مضار الوصية عائد على الوصية، يعني وصية فيها اضرار، اللي هي ايه؟ الوصية المحرمة، الوصية التي لا تجوز. ابن عثيمين يقول ما زاد على الثلث من المضارة في الوصية المذكورة في الايه؟ في الآية، من المضارة في الوصية المذكورة في الآية، وكأنه يشير الى قول الله عز وجل او دين غير ايه؟ غير مضار، من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، يلحق الوصية بالتحديد، الوصية اللي فيها اضرار، الوصية المحرمة، الوصية التي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم نلتزم بما قاله الشرع، بما قاله الله، وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. خامس حاجة وصلنا لايه بقى؟ يبقى شوف احنا بقى اتكلمنا على الميراث في الاول، بس قلنا لا، لازم نرجع لقول الله من بعد وصية يوصى بها او دين، نرجع لها، فقلنا ايه الحقوق الموجودة على التركة. قدمنا الحقوق التي تتعلق بتكلفة تجهيز الميت للدفن، ثم بعد ذلك الديون المرهونة، اي الديون التي تتعلق بعين التركة، ما نقدرش انا نمد ايدي على التركة الا لما نسدد هذه الديون ونفك هذه الرهون. الامر الثالث الديون المرسلة، ومنها حق الله عز وجل، الزكاة، كفارات، ديون تتعلق نذور، تتعلق بالله عز وجل، مع بقية الديون تكفي نسدد كله، وبعد كده نبدأ، وبعد كده الوصية، وبعد كده نبدأ في نتكلم على ايه؟ على التوريث، ثم الميراث، ثم التوريث. يبدأ في الميراث بأصحاب الفروض، وما بقى فهو ايه؟ كما قال الحديث، حديث الحق الفروض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ايه؟ ذكر. والإرث له أو الميراث له شروط ثلاثة. معروف أن عناصر التركة، عناصر التركة، عناصر الميراث ثلاثة: مورث، ووارث، ومال موروث. يبقى مورث، ووارث، ومال موروث. لكن شروط الإرث ثلاثة: لابد أن يكون المورث قد مات. العلماء يقولوا مات حقيقة او حكما، هنعرف. يبقى اول شرط في التوريث موت المورث. وده ليه بنقوله؟ وكناش متصورين ان ده في ناس بتخلفه، لان بيقول لك ايه ده في فلان الفلاني في قرية، القرية الفلانية، ورث التركة للورثة قبل ان يموت. هذا يجوز يا اخوانا؟ طب ازاي؟ إن امرؤ هلك، هلك، إن امرؤ هلك، وهل الإنسان يتصور أنه هلك؟ يتصور أن الإنسان هذا هلك إلا إذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة؟ يبقى لا بد من التأكد من موت المورث، لا بد من التأكد من موت المورث حقيقة أو حكمة. هنعرف إزاي؟ هذا أول شرط للتوريث. الشرط الثاني لابد من التأكد من حياة الوارث بعد وفاة المورث ولو للحظة. ودي قضية بقى كبيرة جدا، وفي الحوادث وكده تضطر كلنا نتجمع كده ونجيب الأطباء، والأطباء بيعرفوا بفضل الله عز وجل من مات قبل من. يبقى لازم من التأكد من موت المورث حقيقة أو حكما كما سوف نرى، حياة الوارث بعده ولو للحظة حقيقة أيضا أو حكمة، ولابد من العلم بالسبب المقتضي للإرث، وده هنبينه دلوقتي. أما عن موت المورث قال الله عز وجل إن اللي هو عايز تكتب العلم بالسبب المقتضي للإرث. إيه السبب؟ أنت يا ترى أخوة، علاقتك بالإرث إيه؟ أخ، بنوة، ابن، بنت، علاقتك بالإرث ايه؟ اب. مش هو الإرث ده بياخده اوصاف معينة، هناك اوصاف، هل ينطبق عليك وصف من الاوصاف التي تقتضي ان ترث؟ ادي معنى الجملة، العلم بالسبب المقتضي للإرث. ما علاقتك بالإرث؟ لازم تكون من اصحاب الفروض، من اصحاب العصبة، من كما سوف نرى. اما عن موت المورث، الدليل على ضرورة موت المورث كشرط من شروط الإرث قول الله عز وجل: ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف، كمان كلمة ايه هلك وكلمة فلها نصف ما ايه، ولا يتصور ان يترك انسان مالا الا اذا انتقل من الدنيا الى الاخرة. ده اسمه ترك المال. يعني انت مثلا سافرت السعودية تشتغل في السعودية، يورثوا مالك، يقول لك فلها نصف ما ترك. انت ما تركتش هذا المال، مش كده؟ انت ما تركش، انت مصري ولا فيه؟ انت ها من مش يعني انت اللغه العربيه كويسه عندك الحقيقه. من امتع ما يكون في هذه المنطقه الاخوه الاجانب، من امتع ما يكون. وطبعا مش عايز نقاش معلش، هي الموضوع جاف شويه. فقلنا الشرط الاولاني موت المورث، وقلنا ان ترك المال للانسان الموت الهلاك، وترك الانسان للمال لا يكون الا بعد انتقاله من الدنيا. طيب قلنا ان الموت موت المورث حقيقة او حكما. حقيقة يعني ايه؟ انت تعاين بنفسك انه مات، تعاين بنفسك، تتأكد بنفسك انه مات. او حكما، يموت الشخص حكما اذا استفاض، يحصل استفاضة، استفاض العلم بان هذا الشخص مات. اصبح الناس كلهم يقولون او معظمهم ان فلانا قد مات. يبقى لو لو لو انت عاينت موته بنفسك، او استفاض العلم وشاع بين الناس انه مات، او لو شهد بموته عدلان، لو شهد بموته عدلان. وده يتصور في شخص ما كانش في البلد ومات في مكان بعيد ومعاه ناس اتنين عدول. يعني ايه؟ شخص بالغ عاقل، لا يعرف عنه الا الاستقامة على دين الله عز وجل، يشهدان بانه قد مات، يبقى قد مات. يبقى لازم الاستفاضة او لازم المعاينة او شهادة عدلين. في هذه الحالة يبقى مات. تفضل. حنأتي دلوقتي الموضوع ده. اما الموت حكما فكما قال الاخ كده، يبقى الموت لابد من الموت ان يكون حقيقة او حكما. موت المورث حقيقة اشوفه انا مات بين ايدي وحكم الاطباء بموتي، او استفاض العلم بانه مات. لانه مثلا يتصور ان واحد في السعودية مصري واستفاض العلم بانه مات واوزيع والناس كلهم عمالين يقولوا مات، وفي نفس الوقت التوريث يتم في مصر. يبقى انا عندي اهو مش معينة وانما ايه؟ استفاضة. او يشهد بذلك عدلين انه مات. طيب اما الموت حكما فمثلوا له بالمفقود الذي تقوله انت. الموت حكما مثلوا له بالمفقود. المفقود في بلد معين بيباله ظروف معينة. المفقود ده صغير، المفقود ده كبير، المفقود ده في حرب، المفقود ده في سفر، المفقود ده في بلد، في لبنان، في سوريا، في اليمن. المحكمة تحكم او القاضي يحكم، القاضي الشرعي يحكم بمدة معينة يحددها لهذا المفقود. بعد هذه المدة يحكم بموته حكما. وده فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه. يبقى متى يكون الميت ده قد مات حكما؟ يمثل للموت حكما بالمفقود، المفقود الذي يحدد له مدة. والمدة دايما بتاعت القاضي لما يحدد مدة للمفقود ده للبحث عنه، بيشوف ظروف المفقود. القاضي الشرعي بيشوف ظروف المفقود، هو مات ازاي، هو ولد ولا بنت، ولد ولا ست، مات في بلده، فقد في بلده ولا بره بلده، فقد كان راكب مركب وقالوا ان الناس غرقت بس مش لاقين الجثه دي، كان مع الناس اللي غرقت. يبقى القاضي يحدد مده وهكذا. بعد ما يحدد القاضي مده ولا يوجد ولا ولا, ولا يتم الحصول على هذا المفقود، يبقى في هذه الحالة يحكم بموته حكما، يحكم بموته حكما. وده كما قلنا فعل الصحابة رضي الله عنهم إجراء للظن مجرى اليقين، إجراء للظن مجرى اليقين، وده فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الشرط الثاني للإرث، يبقى هنا التأكد من موت المورث. الشرط الثاني للإرث حياة الوارث بعد موت مورثه ولو للحظة، والدليل عليه استحقاق الورثة للمال بلام الملكية. لازم تتأكد من حياة الوارث بعد موت مورثه. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن، اللام لام الملكية، فلهن كذا وكذا، ولأبويه لام الملكية لكل واحد منهما السدس وما ترك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركت. اللام دي لام ملكية، فلازم يكون إيه؟ تتأكد من حياة الوارث ولو للحظة بعد وفاة مورثه. وتحصل يحصل التحقق من حياة الوارث برضو بثلاث شروط، بثلاث مظاهر. المعينة انك تشوف الوارث انه حي. الامر الثاني الاستفاضة، يقول لك ده انا لسه مقابله، ويشيع كده عند الناس كلها انه موجود، ما حدش ابدا بيقول ده ميت، استفاضة العلم بانه حي، وشهادة عدلين انه حي، حي حين مات مورثه رأيناه على قيد الحياة، رأيناه على قيد الحياة. امر الثاني، اما حياة المورث حكما فمثلوا له، احنا قلنا موت المورث حكما مثلوا له بالمفقود، حياة المورث حكما مثلوا له بالحمل. حياة المورث حكما لا حد شايفه ولا حد لحد عاينه موته، مفيش اتنين شهود عدول هيقولوا انه عايش، مفيش استفاضة العلم بانه عايش، لكن الاطباء ذكروا انه حي. حين مات المورث قالوا انه هو عايش في بطن امه، لكن لا يستحق الارث الا اذا نزل حيا، بشرط ان ينزل من بطن امه حيا ولو للحظة. انما هم يعملوا حسابه كده انه موجود في البطن الام حي بينبض في الحياة، لكن لا يستحق الارث الا ايه، الا اذا نزل خرج من بطن امه حي. يبقى استحقاقه للارث يكون فيه الروح وهو في بطن امه، لكن استحقاقه للارث فعلا عندما ينزل ويخرج من بطن امه حيا. اما الشرط الثالث اللي حضرتك سألت عليه، الشرط الثالث وهو العلم بالسبب المقتضي للارث، بمعنى وجود الاوصاف التي رتب الشرع عليها الميراث، فقال هذه بنت، هاتان بنتان، هذا اب، يعني واحد جاي يقول انا ليا ميراث، نقول له احنا شروط الارث، واحد جاي يقول لنا واحنا بنوزع التركة انا ليا ميراث، انت مين؟ ما قالش انا كنت جاهر، وما ينفعش، ليس هناك سبب، دخلته لا ما ينفعش، هذا الوصف لم يرتب عليه الشرع توريث، دخلته دي ابن عمته لا ما ينفعش، جدته لامه لا ما ينفعش، بتاع ده جده لامه ابو امه لا مالكش ميراث، الشرع لم يورثه. لابد من ان يكون موصوفا بوصف، هذا الوصف الشرع رتب عليه توريث، رتب الشرع عليه توريثا، فهو ده من الشروط الثلاثة المهمة في التوريث، من الشروط الثلاثة المهمة للتوريث. لابد من العلم بكيفية اتصال هذا الوارث بمورثه، اتصاله ايه، هل هو زوج، زوجة، بنتا، ابا، وهكذا وهكذا. ومن اعظم اسباب الارث النكاح، احنا دلوقتي احنا بتهالي غبنا اكتر من ساعة، عشان الشخص بيقول هل يجوز الوصية لابن الابن، مش كده السؤال، لابن الخط مش واضح، او ابن الابن، نقوله ابن الابن ده هيرث ولا مش هيرث؟ ها لا ما هو ممكن ما يرث. مين يقول لي متى لا يرث ابن الابن؟ مثلا لو مثلا ابوه موجود يبقى انت ممكن انا بقول لك متى لا يرث لما يكون ابوه موجود. طب حاجه كمان، لما يكون ابوه مات في حياه مين؟ جده. لما يكون ابوه مات في حياه جده وله اعمام، وله اعمام ذكور مش كده، له اعمام ذكور يستحقون الورثه. الا بقى لما يورث على مذهب الامام ابي حنيفه الذي تاخذ به مصر، اللي بيقولوا ايه؟ الوصيه الواجب. هذا موضوع اخر، لكن نتحدث عن الان عن الامور الشرعيه. ابن الابن لا ابعد من الابن، والابناء موجودين، عمامه موجودين، اعمامه موجودين. انما اذا كان هو ابن الابن متى يرث بقى ابن الابن ويكون له التركه؟ حين بالضبط كده، حين يكون مثلا مات وترك بنتا وابن ابن، مات هلك وترك بنتا وابن ابن، ها حد يورث؟ هو البنت لها ايه؟ والباقي لمن؟ لابن الابن، لانه في هذه الحالة اقرب العصبة. يبقى انا انظر دايما لحتة الوصية، انظر دايما لحتة الوصية. الوصية لا تكون لوارث، واما اذا كانت لغير وارث فايه؟ فتنفذ. الله اعلم. ايضا يعني بناخد من الامور المهمة النكاح كسبب كل اللي احنا بنقوله ده قبل ما نخش في المسائل. وانا هسلك معاكم مسلك من اتنين لما نبدأ نتكلم عن التوريث والانصبة. معانا اختيار ان احنا نجيب الانصبة ونشوف من اللي بيستحقها، يعني نقول من الذي يرث النصف ونشتغل على كده. بعد كده ننتقل من اصحاب الربع وهكذا. يجوز تقول الربع، ويجوز تقول الربع، ويجوز تقول الربيع، ده كله يجوز. فاحنا بنقول له ايه؟ الربع. لما نتكلمه كده باللغة العادية الربع، القرآن قال الربع. او ومن الذي يأخذ السدس وهكذا. او نقول الاب يورث ازاي، وده انا بقرا انه الاختيار الاسهل. الابن يورث ازاي، الام ايه تورثها، ده يخليك تبقى عارف الجد تورثه ايه، البنت تورثها ايه. فده هيكون اسهل، وده اللي هختاره لكم ان شاء الله في شرح المسائل دي. النكاح كسبب من اسباب الارث، من اعظم اسباب الارث النكاح. عندك النكاح والنسب، ثلاث اسباب للارث، النكاح والنسب والولاء. يعني الابن يأتي من النكاح، والبنت تأتي من النكاح، والزوج يأتي من النكاح، والاب من اساسه النكاح، والام اساسها النكاح. النكاح هو اعظم الزواج، يعني هو اعظم سبب من اسباب الارث. و الزوج بيرث من زوجته، والزوجة ترث من زوجها بمجرد العقد. لا يشترط الخلوة ولا يشترط الوطق. حين يكون العقد صحيحا بين رجل وامرأة، بين زوج وزوجة، يثبت الإرث. لو مات الزوج بعد العقد ترثه الزوجة، ولو ماتت الزوجة بعد العقد يرثها الزوج، حتى لو لم تثبت الخلوة ما دام العقد كان صحيحا ومستوفيا لشروط العقد، لشروط عقد الزوجية. وكذلك الحال بالنسبة للزوجة، وده لعموم قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذه زوجة في الشرع، زوجة. وكذلك المرأة تكون زوجة بمجرد العقد، يقول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم. الدليل على الحديث صححه الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى يثبت الإطلاق كلمة زوج على الزوج بمجرد العقد الصحيح، وعلى الزوجة بمجرد العقد الصحيح، ويتحقق في حقهما أو يثبت في حقهما إن مات أحد الطرفين أن يرثه الآخر دون خلوة ودون وطأة. لكن في أمور مهمة بتتعلق بمسألة النكاح. الأمر الأول، التوارث بين الزوجين متصل وممتد إلى أن تحصل البينونة بينهما، والبينونة تحصل بطلاق أو فسخ، تحصل بطلاق أو فسخ. فالبينونة التي تحصل بالطلاق إما أنه طلقها طلاقا رجعيا، الزوجة المطلقة رجعيا لها ما زالت تستحق لقب الزوجية حتى تنتهي العدة، طوال ما هي في العدة فهي زوجة. فلو رجل طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية وهي في العدة مات، ترث تماما، ترث تماما. متى يحدث انقطاع الميراث؟ إذا بانت، لو هذه المطلقة رجعية بانت وبعد ما بانت توفي زوجها لا ترث. تعال بقى في البينونة الكبرى، واحد طلق امرأته الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة لا تنظر لعدة انت بقى، اذا طلقها الطلقة الثالثة ثم ماتت بعدها بيوم ولا بعدها بساعة يبقى في هذه الحالة ايه؟ اذا مات لا ترثه، واذا ماتت هي هو ايضا لا يرثها. يبقى العقد، يبقى الميراث متصل بين هذه العلاقة الحميمة، متصل بين العلاقة الزوجية، متصل للزوج وللزوجة ما دام لم يحصل فسخ وما دام لم يحصل بينونة. وطبعا فسخ متصور، مثلا هنشوف مثال للفسخ دلوقتي بعد شوية، لان الشرع فرق بين الفسخ وبين الطلاق، بين البينونة في الطلاق. يعني ايه فسخ؟ يبقى في امر معين يترتب عليه فسخ العلاقة بين الزواج، اذا انفسخت العلاقة بين الزوجين ومات احدهما لا يرث الاخر منه، لا يرث الاخر منه. الفسخ والطلاق البائن فبمجرد الفرقة ينقطع التوارث بين الزوجين. الفرقة التي تحصل بالبينونة تنقطع بمجرد البينونة، الفرقة التي تحصل بالفسخ اذا حدث الفسخ بين الزوجين انقطعت الصلة ولا توارث. لكن قالوا فيه استثناء، لو وقعت الفرقة في حال يتهم فيها احد الطرفين بأنه يقصد حرمان الطرف الآخر، اللي هو واحد بقى بيتعمد الفسخ أو واحدة بتتعمد الفسخ تريد قطع هذه العلاقة، زي مثلا امرأة مريضة في مرض الموت المخوف الذي يعني كله يظن أنه مرض الموت، وكانت مثلا تعقد على طفل رضيع، متزوجة طفلا رضيعا، العقد الصحيح بينها وبين طفل رضيع، ثم جاءت بالطفل وهي مريضة مرض الموت، جاءت بالطفل وأرضعته وأشبعته اللي هو الرضاع الذي يحكم فيه بأنه أم، فتحول الزوج إلى إيه؟ إلى أم، فتنفسخ العلاقة. إذا اتهمت عند الاتهام وعند الاتهام فقط يبقى في هذه الحالة القاعدة بتقول المتهم لا يرث ويورث، يورث ولا يرث المتهم، يبقى لازم يكون في اتهام، تعالي انت ارضعتيه عشان يبقى ابنك عشان تنفسخ العلاقة لانك عارفة انك في مرض الموت وبالتالي انت تقصدي حرمانه. اذا حدث ذلك ومات الطفل وهي على قيد الحياة لا ترثه، اذا ماتت هي يرثها الطفل. تاني الفرقة التي تحصل بالفسخ او البينونة، الفرقة التي ينقطع فيها العلاقة بين الزوجين ولا توارث، ما دام حصل الفسخ لا توارث وما حصل البينونة لا توارث، كويس، الا اذا كانت اذا كان احد الطرفين متهما بقصد حرمان الطرف الاخر من الميراث، ومثلوا لها بهذا المثال، امرأة معقودة او بينها او معقود عليها بينها وبين طفل، زواج صحيح، عقد صحيح، عقد صحيح، ثم تعمدت الفسخ بان ارضعته، بلاش تعمدت نقول ارضعت، فصارت اما له شرعا، فاتهمت بانها فعلت ذلك لانها مريضة في مرض الموت المخوف بقصد ايه؟ حرمانه. هنا القاعدة بنطبق، المتهم يورث ولا يرث، المتهم يورث ولا يرث معاقبة له بنقيض قصده. قلنا المثال أن يطلق الرجل، ندي مثال، المثال الأولاني أن يطلق الرجل زوجته في مرض موته متهما بقصد حرمانه، يجي هو ما خلفش منها مثلا وهو متجوز واحدة تانية، ده كل ده موجود في حياتنا العملية، هو متزوج واحدة تانية وخلف منها وماتت عنده عيال يعني، فجاء متجوز واحدة بعد كده فجمه هو في مرض الموت قالوا له هتاخد يا بابا مننا الثمن فانت جبتها لنا وابتلتنا بيها يعني طلقها. فاذا طلقها في مرض الموت هذا احنا قلنا بقى اشترط الشرط ايه؟ ان يتهم، اتهموا اخوها اخو الزوجة دي ولا حد ولا ابن عمها ولا كذا ولا كذا، اتهموا الزوج بانه يقصد حرمانه. في هذه الحالة كما قلنا ان ماتت هي لا ترثه، وان مات هو هي ترث، وان مات هو هو ترث. وقلنا بقى طبعا لا ترث ما دامت في الايه؟ في العدة، لا ترث ما دامت في العدة. واما بعد انقضاء العدة فهناك خلاف بين الائمة، الائمة متفقون على انها ترث ما دامت في العدة. يبقى لو فرضنا انه كان مطلقها طلاقا رجعية وما زالت في العدة، يبقى في هذه الحالة قلنا ايه؟ انها ترث. طيب اما ابو حنيفة واصحابه والقول القديم للشافعي وايضا من احمد، يوجد من الامام احمد ما يدل على هذا القول، يقولون لا ترثه، يقولون لا ترثه بعد خروجها من العدة. والمشهور عن احمد انها ترث ما لم تتزوج، كل ده معاقبة له بنقيض قصد، ترثه ما لم تتزوج. وقال اصحاب الامام احمد او ترتد، يعني لو لو لو لو ارتدت عن الاسلام انقطع حقها في ذلك، لو ارتدت او تزوجت سقط الارث سواء عادت للاسلام ام لا، وسواء فارقها الزوج الثاني ام لا. ويقول مالك لا يسقط ارثها بالزواج، شوفوا للدرجة ايه عقاب الزوج على نقيض قصد الزوج المتهم، لا يسقط ارثها بالزواج فترث ولو كانت مع الزوج، ولو كانت مع الزوج. الامر الثاني ان تفعل الزوجة في مرض موتها، يبقى اللي فات التهمة موجهة لمين؟ للزوج. طبعا نشوف الزوجة بتتهم ولا لا. ان تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه من الميراث. وقلنا ضربوا لذلك مثالا ان يعقد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعا تثبت به الامومة فينفسخ النكاح ويرث منها لو ماتت، ولا ترثه لو مات طالما اتهمت هي انها فعلت ذلك، فعلت الارضاع ده عقوبة من اجل حرمانه من الميراث وتعاقب بنقيض قصدها. ايه ليه؟ لا لا لا لا، الراجح انه لازم يكون الزوج ده رضيع، الزوج ده اصلا رضيع، الراجح والله اعلم. ليه؟ لان هذا الرضاع لا يفيد في شيء، انما الرضاع الذي يثبت الامومة هو وهو طفل. الامر الثاني هنؤجله بقى اللي هو القرابة ليكون موضوعنا ان شاء الله في المرة القادمة، يعني ارجو ان انا اكون بس كده في هذه الجلسة جلسة التعارف لغاية ما نركض على بعضنا، ان شاء الله هتكون الموارد سهلة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.